إذا وصلنا عند قوله الناظم والمستدل المختص بإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. شوف احنا مستقبلا هذا البيت الثامن لما نصل إلى البيت يعني النصف يعني 15 ولا 14 ولا حسب 17 أو النصف أو ما نقارب النصف سنجعل مراجعة من البداية لجميع المسائل التي أخذناها. واضح يا أخوان؟ ثم تلك المراجعة نجعلها تفضل في يعني شبه دورة أيام يومين لثلاث أيام وإحنا كل يوم الصبح حتى العشرة ولا ونعين لكم اللي يجب أن تحفظ ويجب أن يعني تعيها ثم بعد مدة نجلس مدة ندرس ونأخذ نعيد المراجعة لتلك المسائل التي علمنا على حفظها ونراجعها ونحاسبكم عليها. مش يقولش الإنسان أو غير يمشي برك لا ما نش نمشي برك هي جاية الصبر علينا تعرفوا طريقة التدريس ما هكذا فقط لا لأن الكثرة لابد أن نتعامل معها بهذه الطريقة. وكان عندنا 10 طلبة ولا كما كنا قديما يعني نحسبهم ب يعني خذ واعطي كل يوم ناخذ مسألة ولا اثنين ولا ونراجع كل الأبيات كل يوم. لكن لما كانت الكثرة نتحكم فيها بهذا الأمر بهذا الأمر يعني بعدما نمشي يعني حوالي 15 أو 14 أو حسب ما يقدر الله عندها نجعل مراجعة ونعين المسائل التي لابد أن تحفظ ثم بعدها يعني نلزمكم بها. إذن المسند أخذنا في المسند المسألة الأولى أخذنا التعريف تعريف المسند وقلنا من أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال بسند ظاهره الاتصال ومن سمع يشمل الصحابي وتابع الذي سمع وتحمل الحديث حال كفره مع النبي صلى مع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الإسلام فحدث بحديث معين فهذا يسمى مسندا يسمى مسندا وإن كان هو مرسل إلا أنه مسند إلا أنه مسند. وقلنا كل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس في المسألة. المسألة الثانية أخذنا تعريفات أخرى للمسند أخذنا تعريف الحاكم وابن عبد البر والخطيب البغدادي ثم بينا أنهما أنها كلها منتقدة من حيث أن الخطيب يعني أو الحاكم جعلها ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقد في هذا الباب ومن حيث يعني ابن عبد البر جعلها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانتقد والخطيب جعلها إلى منتهاه فانتقد لأنها هي تنتهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمسألة الثالثة أخذنا إطلاقات المسند فقلنا قد يطلق ويقصد به الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة ومثل مسند الإمام أحمد مسند البزار مسند أبي يعلى وغيرها. نعم. مسند أبي بكر مسند عمر وهكذا جمعها بحسب الصحابة. والإطلاق الثاني قد يكون المقصود به كتاب الصحيح الذي جعل فيه شروط الأحاديث الصحيحة كحديث البخاري صحيح البخاري سماه يعني كتاب المسند سماه بالمسند المختصر بالمسند المختصر. ثم الإطلاق الثالث يطلق المسند ويراد به سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أي الإسناد. اليوم نأخذ البيت الذي يليه البيت التاسع وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى في المعنى المراد من البيت، وما أي الحديث الذي روي بسمع أي بسبب سماع، فقيده بالسماع، سماع راو من رواته عمن فوقه، عمن فوقه يتصل إسناده من أوله إلى آخره للمصطفى أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمتصل أي فهو الحديث المتصل، فهو الحديث المتصل. المسألة الثانية تعريف الناظم لهذا، تعريف الناظم للحديث المتصل، يعني من خلال البيت. تعريف الناظم هو ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم كأنه عرف الحديث المتصل بقوله هو ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط فيه شرطا، أولها السماع، والشرط الثاني يعني إلى المصطفى، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أوردوا عليه إيرادان، أوردوا عليه إيرادين عفوا إيرادين. الإيراد الأول أنه لم يذكر من طرق التحمل إلا السماع، فقيده بالسماع، وما بسمع كل راو يتصل، قيده بماذا؟ بالسماع. طرق التحمل ليست السماع فقط، الإجازة والمناولة والوجادة وغيرها من طرق التحمل، فقصره على السماع، وهذا أورد عليه هذا الأمر، أورد عليه هذا الأمر، كان عليه أن يعبر بغير هذا اللفظ بما يدل على بقية الأنواع في التحمل. لكن قد يقال أنه يعني غلبه نظم البيت ولا يريد به التقييد، لا يريد به تقييده بالسماع، وإنما ذكر السماع لأنه هو أم الباب، هو أم يعني أقسام التحمل، أقسام التحمل، فيكون هو في الباب الأول. لذلك يعني أوردوا عليه، أو أنه يقال لم يقصد هذا الأمر. وهذا المذهب سبقه إليه، يعني هذا الاشتراط السماع هذا سبقه إليه ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي في الإرشاد وغيرهم. الاعتراض الثاني قوله أن يكون منتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، للمصطفى يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني عدله بعضهم فقال إسناده للمنتهى فالمتصل، إسناده للمنتهى فالمتصل، ما يدل على أن يعني الحديث المتصل يكون إلى منتهاه، يدخل فيه ماذا؟ إذا قلنا المنتهى أعلى شيء وشن هو؟ القدسي، يدخل فيه الحديث القدسي، ويدخل فيه الحديث المرفوع، ويدخل فيه الحديث الموقوف، ويدخل فيه الحديث المقطوع كما سيأتي واعتراض بعض أهل العلم. إذن نقول التعريف الصحيح ما اتصل إسناده إلى منتهى، ما اتصل إسناده إلى منتهى، فقوله ما اتصل سنده يشمل جميع أنواع التحمل، الوجادة والسماع وغيرها، ما اتصل إسناده، وقوله إلى منتهى يشمل كل المتون، كل الأقوال، يعني سواء كان قدسي أو مرفوع أو موقوف أو يعني مقطوع أو مقطوع. إذن نقول التعريف الصحيح هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قصر المتصل على المرفوع والموقوف، في قصر المتصل على المرفوع والموقوف، بعض العلماء قصروا المتصل على الموقوف والمرفوع ولم يدخلوا بقية المتون، أدخلوا من باب أولى الحديث القدسي لأنهم يعدونه من المرفوع، لكن لم يدخلوا مثلا المقطوع، المقطوع لم يعدوه من أنواع المتصل، ما يعني العراقي في الألفية يقول سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع، يعني لم ير العلماء أن يدخل المرفوع في المتصل، في المتصل أدخلوا المرفوع والموقوف ولم يدخلوا المقطوع، ولم يدخلوا المقطوع. والمقطوع في الحقيقة لم يدخلوه لعلة، علل ذلك السخاوي رحمه الله، علله بقوله للتنافر بين لفظ القطع والوصل. احنا رأنا في الحديث المتصل، والاتصال في اللغة هو الموافقة، فإذا جئت بأدخلت تحته المقطوع يتنافر اللفظان لا يتلاءمان، هذا هو اسمه مقطوع لغة بمعنى منقطع، وهذا هو اسمه متصل. فللتنافر بين اللفظين لم يدخلوا المقاطيع، لم يدخلوا المقاطيع تحت المتصل. وأما السيوطي قال والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، النكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، يعني النكتة في أنهم لم يدخلوها تحت المتصل أنها سميت بمقاطيع، وهذا في اللفظ مخالف، في اللفظ مخالف. قال فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة، كأننا وصفنا شيئا واحد بشيئين متضادين في اللغة. إذن عدم إدخال العلماء الذين لم يدخلوا المقاطيع تحت المتصل من باب اللغة فقط، فإذا قالوا ماذا يشمل الحديث المتصل يقولون يشمل الحديث القدسي والمرفوع والموقوف، ولا يقولون المقطوع. لماذا؟ لأنه يتنافر من حيث اللغة، من حيث اللغة. ابن الصلاح من الناس الذين قصروه على المرفوع والموقوف، على المرفوع والموقوف، ولذلك النووي في الإرشاد، لأن النووي ألف كتاب الإرشاد هو مختصر للمقدمة الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، في تدريب الراوي. فالنووي الإرشاد يعني عبر قال ويسمى الموصول، ما الموصول؟ وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان، زادنا عبارة وهي أو موقوفا على من كان ليدخل المقطوع تحته دون أن يذكر كلمة المقطوع، يعني أدخلها بذكاء، أدخلها بذكاء، فقال على من كان. وهو عين ما فعله ابن جماعة بدر الدين في المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، يقول النوع الثاني المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل سنده بسماع كل راو له ممن فوقه إلى من منتهى، ومن يرى الرواية بالإجازة يزيد أو إجازة. ثم قال سواء أكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوفا على غيره. إذن السيوطي أو النووي زاد على من كان، الموقوف على من كان، سواء كان صحابي أو كان تابعي أو كان من دونهما. وابن جماعة زاده قال على غيره، موقوفا على غيره، يعني على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالإضافة تشمل يعني العموم، بمعنى غير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الصحابي ويدخل فيه التابعي ويدخل فيه من دونهما، يدخل فيه من دونهما. لذلك يعني فسر السيوطي في تدريب الراوي، فسر السيوطي في تدريب الراوي قول النووي على من كان وقوله ابن جماعة على غيره، فقال فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم. إذن على هذا وش نقول؟ ماذا يشمل المتصل؟ يشمل كل المتون إلى منتهى، حتى وإن كان مقطوعا، التحقيق فيه إلى المتن وليس إلى اللفظ، وليس إلى اللفظ. قال العراقي يقول في التبصرة، يقول أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، إذا اتصلت إلى، لا يقال يعني في قول التابعي مقطوع متصل، لأنه تناقض هذا، مقطوع متصل أو مقطوع اتصل إسناده، كأنه تناقض، فيه تنافر من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق. قال أما مع التقييد فجائز، أما مع التقييد فجائز، وواقع في كلامهم، يعني في كلام المتقدمين، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى الزهري، هذا متصل إلى إلى فلان التابعي، مما يدل على دخوله، على أنهم يعتبرونه في المتصل، إلا أنهم عند التفسير لا يدخلونه لوجود التنافر بينه وبين لفظ القطع، بينه وبين لفظ القطع. مسألة رابعة في تسميته، تسميته المتصل، في تسميته المتصل، المشهور أنه يقال له المتصل، هذا ما اشتهر بين المحدثين، أنه يسمى بالمتصل، وقد يقال له الموصول كما عبر عنه ابن جماعة والسيوطي والنووي، كلهم عبروا بهذا التعبير، فقالوا الموصول، حتى الشافعي يعبر بالموصول، لكن الشافعي في مواضع من كتاب الأم سماه المؤتصل بالهمز، المؤتصل في مواضع في كتاب الأم، ثم عزاه البيهقي إلى الشافعي، البيهقي رأى الشافعي في المذهب، عزاه إلى الشافعي، وبين أن الشافعي كذلك يسميه المؤتصل، فاستنبطنا من طريق البيهقي ومن طريق كتاب الأم أنه يسميه بالمؤتصل، لكن أحمد شاكر في تعليقه وتحقيقه لكتاب الرسالة، في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، قال هذه لغة أهل الحجاز وليست لغة الشافعي، هذه لغة أهل الحجاز وليست لغة الشافعي، لكن نقول لا يمنع أن تكون اللغة لغة أهل الحجاز وهي لغة الشافعي أيضا، وهي لغة الشافعي أيضا. المسألة الخامسة في حكم الحديث المتصل، نقول الحديث المتصل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون مردودا، فإن استكمل بقية شروط الصحيح إضافة إلى اتصاله حكم بصحته، إذا توفرت فيه شروط الحديث الصحيح فهو صحيح، فهو صحيح، وإن خف ضبطه بعض ضبط بعض رواته كان حديثه حسنا مع توفر بقية الشروط، فإن فقد إحدى شروط الحديث الصحيح فهو ضعيف وإن كان متصلا، وإن كان متصلا، كأن تكون في الحديث علة معينة أو مخالفة مما يدفعه إلى الحكم عليه، أو يدفع المحدث إلى الحكم عليه بالشذوذ، إلى الحكم عليه بالشذوذ، فحينئذ يحكم عليه بأنه ضعيف، بأنه ضعيف لأنه خالف. المسألة السادسة أخذناها في الحديث الصحيح، في مباحث الحديث الصحيح كيف يعرف الاتصال، قلنا يعرف بطرق كثيرة أشهرها التصريح والترجيح والاستنباط، فلا داعي إلى إعادتها. ثم قال في البيت الذي يليه مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، أو بعد أن حدثني تبسما. وفيهما مسائل هذين البيتين، المسألة الأولى المعنى العام للبيت، المعنى العام للبيتين، قال مسلسل أي من أنواع الحديث، الحديث المسلسل، الحديث المسلسل، مثل الذي يأتي على وصف مؤلف لما قال قل أيها المصطلحي، أيها القارئ، أيها المتعلم، قل الحديث المسلسل، قل هو الذي يأتي على وصف ما، هو الذي يأتي على وصف ما مثل مثل ماذا؟ أما والله أنباني الفتى في كل طبقات السند، يقول الراوي والله أنبأني الفتى، وهكذا حتى يأتي إلى آخر السند، حتى يأتي إلى آخر السند. كذاك يعني مثال آخر، قد حدثنيه قائما، حدثني هذا الحديث وهو قائم، وأيضا أو بعد أن حدثني تبسم، هذه كلها أمثلة يعني للحديث المسلسل. فنقول المعنى العام للبيت أن الحديث المسلسل عند المؤلف هو الذي يأتي على وصف ما، هو الذي يأتي على وصف ما يذكر فيه في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. فيقول كل راو عن شيخه ذلك الوصف المعين، كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرواة كلهم أطبقوا جاءوا برواية وهو أول حديث سمعته منه، حدثني شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه، لكن لم يتم إلى آخر السند، بل توقف هذا الوصف الذي هو قوله وهو أول حديث سمعته منه، توقف عند سفيان بن عيينة، فوق سفيان بن عيينة يعني عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا وهو أول حديث سمعته منه، لكن دون سفيان ابن عيينة كلهم يقول وهو أول حديث سمعته منه، هو أول حديث سمعته منه. وهذا لا يمنع من تسميته مسلسلا بالأولية مع أن فيه انقطاعا في الوصف، فيه انقطاعا في الوصف الذي ينبغي أن يعاد في كل طبقة، في كل طبقة. فالعبرة بالأكثر، العبرة بأكثر الطبقات ذكروا هذا الأمر. ثم المسألة الثانية تعريف المسلسل، تعريف الحديث المسلسل. المسلسل في اللغة والشيء المتصل بعضه ببعض، متصل بعضه ببعض، وهو مأخوذ من التسلسل أي اتصال الشيء بعضه ببعض، مثل سلسلة الحديد، مثل سلسلة الحديد، ما اتصل بعضها ببعض إلا لأنها مسلسلة، لأنها مسلسلة، وسميت بسلسلة الحديد لأنها متصلة بعضها ببعض. ثم اصطلاحا عرفه النووي، عنا تعريفات للحديث المسلسل، عرفه النووي بقوله ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. ما تتابع رجال إسناده يعني في جميع الطبقات على صفة أو حالة، إما أن تكون صفة للراوي يذكرها الراوي كأن يذكر بأنه شبك أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة، أو هيئة حالة يعني أن يقول حدثه وهو قائم مثلا، كما قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، هذه حالة. فالنووي يعرفه بأن هذه الوصف هذه الحالة قد تكون للرواية، فصارت أربعة أقسام: وصف الرواية وحال الرواية ووصف الراوي وحال الراوي. فنقول النووي عرفه بقوله ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. وأما الناظم اللي هو البيقوني فعرفه بقوله الحديث الذي جاء على وصف ما، جاء على وصف معين، ولم يدخل التقسيم في التعريف. تعريف صحيح لكنه يحتاج إلى تبين بأن له أقسام هذا الحديث المسلسل. الصنعاني يقول هو الحديث الذي اتفقت رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة، فذكر الوصف والحال على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو مركبة منهما جميعا، يعني أولية وفعلية، أولية وفعلية. فقال الحديث الذي اتفقت رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء كانت هذه الحال قولية أو الوصف، قولي أو فعلي أو مركب منهما أو مركب منهما. ابن الصلاح قال هو ما تتابع رجال، هو تتابع رجال الإسناد، هو تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه، تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة واحدة أو حالة واحدة، على صفة واحدة أو حالة واحدة. الذهبي قال ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، يعني في جميع طبقاته. مجموع هذه التعاريف كلها يدور على الصفة والحال، يدور على الصفة والحال. ولذلك الشيخ محمد بن هادي أعطى تعريفا جامعا يجمع فيه كل ما قاله هؤلاء، فقال هو الحديث الذي اتفقت رواته في وصف الأوصاف، هو الحديث الذي اتفقت رواته في وصف من الأوصاف، قوليا كان فقط أو فعليا فقط أو هما معا، أو هما معا، أو اتفقت رواته في وصف الأداء وكيفيته ولفظه، اتفقت رواته في وصف الأداء وكيفيته ولفظه. إذن أعيد التعريف، قال هو الحديث الذي اتفقت رواته في وصف من الأوصاف، قوليا كان فقط أو فعليا فقط أو هما معا، أو اتفقت رواته في وصف الأداء وكيفيته ولفظه، فيكون قد جمع ما بين الأقسام، فكما سيأتي. إذن نقول هذا التعريف هو الذي ينبغي أن يحفظ لأنه جامع. أما بقية التعاريف لا تخلو من انتقاد، لا تخلو من انتقاد. المسألة الثالثة تقسيم المسلسل، تقسيم الحديث المسلسل باعتبارات مختلفة، باعتبارات مختلفة. فأول شيء نقول باعتبار جهة الراوي والرواية، باعتبار جهة الراوي والرواية. الحديث المسلسل ينقسم باعتبارات مختلفة. باعتبار جهة الراوي والرواية نقول ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مسلسل بصفة الراوي، مسلسل بصفة الراوي، وهذا له صور، منها مسلسل بالحفاظ، حافظ عن حافظ عن حافظ إلى منتهى، مسلسل بالحفاظ، ومسلسل بالفقهاء، فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه إلى منتهى، مسلسل بالمحمدين، محمد عن محمد عن محمد إلى منتهى، أو مسلسل بمن يكون أول اسمه حرف العين، علي بن عبد الله عن عمر ابن محمد عن فلان إلى منتهى، يكون أول اسمه مبدوءا بحرف من حروف العين، مسلسل بأهل بلد معين، مسلسل بالشاميين أو مسلسل بالبصريين أو بالمدنيين وهكذا، مسلسل بأصحاب العاهات، الأعرج عن الأعمى عن الأصم إلى منتهى، ومسلسل بالهيئة كالتمثيل الذي مثله المؤلف، كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. القسم الثاني مسلسل بصفة الرواية، مسلسل بصفة الرواية، وهذا أيضا له صور، له صور، منها مسلسل بصيغة واحدة من صيغ التحمل، كأن يكون مسلسل بالعنعنة أو مسلسل بالسماع، كل راو يقول سمعت فلان شيخه يصرح فيه بالسماع، فهذا يعتبر أيضا مسلسل بصفة الرواية. أو مسلسل بذكر الزمن، كأن يقول حدثني يوم العيد، وكلهم يقولون حدثني يوم العيد أو يوم عاشوراء أو غيرها. ومسلسل بذكر المكان، حدثني بين الركن والمقام، بين الحجر الأسود والمقام، بين الركن والحجر الأسود، وهكذا. هذا التقسيم الأول باعتبار جهة الراوي والرواية. الآن تقسيمه باعتبار جهة القول والفعل، باعتبار جهة القول والفعل، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مسلسل بالقول، المسلسل بالقول، كحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا، أن تقول يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو لتلميذه: إني أحبك، إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول. القسم الثاني مسلسل بالفعل، مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وقال: خلق الله التربة يوم السبت. فتسلسل الحديث عن جميع الرواة يشبك يعني بين أصابعه، يشبك بين أصابعه ثم يقول. القسم الثالث مسلسل بالقول والفعل جميعا مع بعضهما البعض، كما في حديث أنس مرفوعا: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثم قال بعدها: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. فتسلسل هذا الحديث عن الرواة كلهم إذا حدث بالحديث قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر، آمنت بالقدر. إذن هذا تقسيم الحديث المسلسل. المسألة الرابعة في حكم الحديث المسلسل، في حكم الحديث المسلسل، حكم الحديث المسلسل قد يكون صحيحا وقد يكون حسن وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب في سنده الضعف، الغالب في سنده الضعف، كما قرره ابن الصلاح وقرره أيضا يعني السخاوي وغيرهم وغيرهما. فالغالب أن سنده يكون فيه ضعف، وهذا لا يمنع أن المتن يكون صحيحا، السند قد يكون فيه، فالغالب يكون فيه ضعف، يكون فيه ضعف. المسألة الخامسة في فائدته، فكان الغالب فيه الضعف فلماذا ينقل؟ يعني السخاوي يقول: من فضيلة التسلسل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث الذي قبض فيه على لحيته وقال: آمنت بالقدر، فهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤجر عليه المحدث زائد على نقله العلم للناس، زائد على نقله العلم للناس. وأشار إلى هذا المعنى ابن العيد أيضا، ذكر بأن من فضيلته، فضيلة التسلسل، أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابن الصلاح زاد أن من فضائل التسلسل ضبط الرواة لحديثهم، لكن حدث يعني بنفس العبارة وقال: حدثني عند المكان الفلاني، ما يدل على ضبط الرواية، مما يدل على ضبط الرواية، فهو يعين على ضبط الرواة ويبين ضبط الرواة. نعم، إذن هذا ما سنأخذه في الحديث المسلسل، وفي المرة القادمة نأخذه